لابد من الكهل أو بجسد آخر، وهذا ما لم نجد له دليلا، ولذلك نكل العلم إلى عالمه. ونذكر مثل النووي يقول أن اتفق أهل السنة والجماعة لأن هذا القول يقع على الجسد. نحن نقول لكن أي جسد لا نتدخل بالتفاصيل. ورد الروح إذا إلى أي جسد كذلك لا عند سؤال ملكين لا ممكن أن يخطى بأنه رد إلى نفس الجسد لأنه لا يزال كما كان قبل ساعات ولا أكل يعني الآدم أصبح في بطن أو حر أو فأسد أو لا هون عندك نصوص صريحة بأنه يجلس أو يجلس وتعود الروح إلى نصف بدنه هذا بيستلزم الجسد. أما فيما بعد الله أعلم الحرق كذلك كله يعني ما يتعلق بالسؤال والجواب يصاب بساطة واحدة، لكن النعيم أو الجحيم مدى السنين كيف هو الله أعلم. قضية إثبات العينين لله إيش قلت في المسألة؟ إثبات العينين؟ نعم. هل السؤال غير يعني أن يقال لله عز وجل عينان؟ يعني هل يقال هذا؟ يقال طبعا. يقال له عينان؟ قالوا. أما هو أظن الخلاف النقاش أن يقال أكثر من ذلك. والله ما أظن أن لا أتحال هذا يعني ما هو اللي أقصده وأظن خلافه هذا هل يعني قال له عينان أم لا؟ طيب ما في خلاف أن له عيونان؟ بين أهل السنة ولا مع غيرها؟ طبعا من أهل السنة الله الآن ما أتحقق على حال يقال يعني لا أزل عينان وما أدري يعني أنا وهم أم لا كأني أذكر من بعض الأخوان سألوك أنك متوقف في هذا يعني كنت صحيحا موقف الإنسان متجمع. طب إيش دليل إثبات العينين؟ ممكن الآن أن يستدل بذلك بحديث الدجال أصدقاء من صلى الله شيء بقرة قائل هنا الاستدلال من باب مفهوم المخالفة أو مفهوم المخالفة يعني حجة العقيدة في مثل إثبات يعني صفة لله شو وجه مفهوم المخالفة هنا؟ يعني الاستدلال على أن الله عز وجل رأينا يعني أن ربكم ليس بأعوى ولا أعوى له عين واحدة يعني من هو يعني بالمخالفين أن الله ليس بأعوى إلا وعينا الاستدلال الثاني هنا هو إيش؟ إيش الفرق حين ذاك بين الأحكام وبين الاستدلال؟ الفرق هنا يعني يرد التساؤل فيه على قائد التقرير بين أحاديث الآحاد والتواتر في العقائد صحيح. وإذا كان هذا غير وارد بالنسبة لاتجاهنا منهجنا كذلك هنا. أما هذه سترة وضعت أبو عبد الله كويسي لكن يعني بتفضل هيك هذا احتياط الله مشان صلاة العشاء. اي بس انه عمر بقول لي يا اخي انا احتياط الصلاة صعبة في كل مجلس هذا لو جدنا يعني انا ما في ما مكان بس من الجهل والعادي حين تصعب السهل. استغفر المصري لما قال الوليد بلاد الصلي العمود الساري الوليد يقول رسول الله محمد ولاد العمود شيخ من الشيوخ الصوفيين وانا مصطفى مات امس عارف مستحيل انهم محاجات او خالوا زور مصطفى في عندهم رجع فهي زوجة صرت نشوف لها سيد هذا سيد الكل أنا وأحنا في مشبار يعني شو معنى سيد الكل أتوقع أنه سيد ولادة استقر الله راحت أول الأيام بشتر حمص من عند واحد كنت في مصر روحها وعلى عائشة فتاح فبدأ صوت مين طلعت هذا فكر الصورة وجدت أبنى مرة في مكان ثاني فبدأ مين صوت مين أقول سيد الكل اللغة هذه ممكن أنا معي على البلاد ولا تصير لا حرك أنا بصري فيها وهم لا شك في ذوات أو قرارات أنفسهم ما بحرقوا هي مثلا إمام البخاري بل إمام أحمد أو عبد الله بن مبارك أو غيرهم من المتقدمين الذين تكلموا في الإمام وهم متأخرين كالعقيلي والخطيب ونحوهم من حيث أن هم جميعا لا قيمة لقضيتهم يعني ما دام أبو حنيفة فوق الكل فهو حسب عثمان الذي سيد الكل لكن يعظم الجمهور العلماء بل والطلبة لا يقبلون منهم الطعن في هؤلاء الأئمة المتقدمين ولذلك ما تعرضوا لوجههم لكن بعد ذلك نادوهم كلامهم مثل كلام هذول المتأخرين اللي بيصرفوا في أسمائهم لأن أبو حنيفة فوق من المصائب والحقيقة أنه بشري أبسط مما يتوهمون لأنه الطعن في أبي حنيفة فيما يتعلق بالعلم والرواية ما هو إلا في عضو فهي العصبية والحماقة الجاهلية هذه أنه أبو حنيفة الحاحب وذكروا الإمام الذهبي هذه محمد عينهم تماما على الضلال ذكروا التركة أو إلى الحافظ كان مزور في التركة ومن هذه المقارنة والدراسات قد يدخل الى معرفه القاضي يعني عنده وجود ضعيف في التتبع والاستقرار وكذلك قد يدخل الى معرفه هذه الاقوال يعني هذا يبدو ان الظلم وحده مركز على الناحيه مركز الظلم اذا ما يكون شيء او تقرا لانه يجب ان يكون الله عليه معروفا لا يرى ما يشاء اليه فتقول ليس هناك ابي حنيفه ما يمكن أن يجو عليها مثل هذا المتعرف المخدر يعني وين الإنسان دي ولا في المادية هاي فهذه الآية طارق بمحمد بن حسن الخيباني ويوسف ويعني مقرار الجاء صغير ثم يقول هل هذه الكتابات يعني التي تنسب لمحمد الحسن وابن مروية عنهما بطريقة المحدثين أو بطريقة فقهاء الحنفيين كذلك النقطة لا يجب فقهاء مثل هذا الباعث إذا كان بحثه حديثيا هذا الشرح والاختلاف الواضح هذا في شكل الشباب المصريين عند الماء مالهم في البلاد وكان فيه وكان هو هناك هذا لأنه لا أشرف حركة واقع هذا فيه كيف أن يقول الاستطاعة؟ هو باستطاعته في الصلاة الأسبوعية؟ اسمع؟ طبعا باستطاعته في هذا الشيء أي استطاعة والله أو إيش حكم صلاة الجماعة على النساء في البيت؟ قضية واعتيادها ما في بأس هاي مرة لازم يكون مشغول هي الفاضية خاصة عندك كيف تعمل بس أنا تقصد الجماعة يعني صلاة في البيت مع الأطفال الحقيقة ما أوقع في شيء بس يعني استمرار هذا المداومة عليه. أنا بشرت معي من المستمر. والله الآن ماشي. ما عملت شيء مرة على أولي الأوقات. لأن الحظ على الجماعة لا أكثر في نصوص عامة وليس على أهل الصلاة كقول عليه السلام يزم الله على الجماعة. بعدين عندك نصوص خاصة لصلاة الجماعة كقول عليه السلام صلاة الرجل مع غيره أزكى من صلاته وحده لا تنحديه. ثم عندك ما هذا والآخر صلاة عائشة للنساء إماما تقف وسطهن وتؤذن وتقيم الصلاة هي أو غيرها هي المجموعة هذه ما تضع الشك هذا في النفس. كنا مجموعة يعني فاتنا يعني وقت أول وقت الصلاة وكاد ينتهي الوقت وما استعد الجميع يعني الصلاة بالوضوء فيصلي من يعني من انتهى ما استعد الصلاة ويلحق من يلحق أم ينتظر ولو خرج الوقت. وين كان الجماعة؟ مثلا في سفر في سفر مثلا يسمى ينتظرون ولو خرج الوقت في الانتظار كل وقت مثلا وقت الصبح؟ نعم لا يصلي من المستعد ويلحق من يلحق أما إذا كان في الظهر والعصر يعني مدى ما خرج الوقت بناس الكوار ولا صلاة محمد عامل من خير نعم كان ليك شموك يا أصدق أصدق أحلى وتقوم هذا شو هي أصدق من فلسطين يعني معروف قبل المئة ما الثانية الثانية ما بعد المئة الأولى الثامنة ما بعد المئة يعني هذا يعني هذا استراحة ولكن أحيانا قد يكون الرابع مثلا يذكر أن من الرابعة أو من الخامسة وتكون غرفة تورا مثلا قبل المئة الأولى أو يكون مثلا في التاسعة أو في الشقيقة نحن قاعدة بعد المئة الأولى أو بعد المئة الثانية قسم الصلاة فإيش الضابط أنا يعني عرفت يعني إذا يمكن في ضابط معين أو استراحة خاصة الحاضر أنا أمر على مدى الآية أن أمر بس المعلم ضابطة لأنه بلاعي الشيوخ خضار وكان أدرك مثلا أدرك تابع تابع تابعية قد لا أمر هنا إلى سنة وفاة للدقة مدام أنه روى عن تابعي. نعم وأنت نازل هكذا يعني ما برأي فقط هو سنة الوفاة برأي أن ملاقاته للشيوخ. نعم يعني تركيز الأكبر على الطبقة وغضب على الوفاة هذا الذي يعني لا أصل لا أعرف أن المعلقة تقريبا طبعا معروفة عند الواحد لطيف أحيانا كان يستدل على الحر مثلا يذكر واحد مثلا أنه من الرابعة قل لا بل هو من الثانية وكذا وكذا الحقيقة كان الحر في محله صحيح أنا متأكد من أن تبغي شيء لا من هو من الاعتراف قريبا من دخل وقت من غير فلا شيء المسجود يرفع عن الأذى الله أحيانا صلى يرفع عن الأذى ليش تبعنا ليش الله فأولئك

ما هو يعني رب حقيقة، وإنما يريد تسميع قوم المشركين. كذلك ما قيل له من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، أسألوهم إن كانوا ينطقون. هو فسر الأصنام وخلى الصنم الأكبر سليما، فلما جاء قومه وجدوا قيام قائم في معبده، الأصنام كلها مكسرة إلا الصنم الكبير. قالوا له من فعل هذا؟ كبيرهم هذا، هذا كذب، لكن كذب مكسور يراد به لفت نظر هؤلاء الجهل عباد الأصنام، لكيف تعبدون من لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا. في نفس هذه الحادثة وقبل دعوه إلى أن يخرج معهم إلى عين لهم، فأتل بقوله إني سقيم يعني مريض ولم يكن من المرض. هذه التجربات ترى إبراهيم ليس الناس كلهم يكذبون مثل هذه التجربات. الشاهد أن ذات القادياني أنكر هذا الحديث، قالوا تسكت بكل كذب إبراهيم ثلاث تجربات، والله وصف في القرآن الكريم إبراهيم بأنه كان صديقا نبيا، فلذو بعد حوله للنهل الضيق الله وصف إبراهيم بأنه كان صديقا نبيا. حديث من كذب ست تجربات على حديث مو صحيح أو رواه أي مثل حديث كله. فأنا أتيت من ناحية المنطقية وقلت له الصدق وجب لأنه مركب من ثلاثة أحرف هي الصاد دال قاف، والكذب حرم لأنه مركب من ثلاثة أحرف أخرى هي كاف دال باء. أم الصدق وجب لما يترتب من وراء المصالح، والكذب وجب لما يترتب من وراء المفاسد؟ قال هو كذلك، طبعا ما اعرف ما وراء الصوت او المخدر. فقلت له فاذا لزم في بعض الاحيان ونتج من صاد دال قاف ما ينتج اكثر من كاف زال ب، او نتج من كاف زال ب ما ينتج اكثر من صاد دال قاف، فيبقى صاد زال قاف إذا نتج منه ما ينتج من كاف زال واجبا، ويبقى كاف زال ب محرما وإن كان نتج منه ما ينتج من صاد زال قاف ب عادة. قال نخلص كنا يومئذ الحديث عهد الثورة السورية هنا ضد الفرنسيين، وكان من عهد الثوار للمسلمين أنهم يضامطون بعض المخاطر الفرنسية بالقنابل اليدوية بسرعة ما يفرون وينطلقون بين الحارات والكحلات، بسرعة ما ينطلق الدرك الفرنسي للبحث عنه. فقلت هذا للقادياني، فقلت لو أنك كنت واقفا على باب دارك فجاءك رجل من هؤلاء الثوار دخلت الدرك الفرنسي إلى هذه أوين عندك؟ فأوين وشوية الدرك الفرنسي قال لك في عندك كل الثوار دون فهكذا جاء هذا الحديث لتفتيح ذهن المسلم وأن لا يكون واقفا عند الألفاظ وإنما يمشي مع المقاصد الشرعية. شو المقصود من الصدق؟ الإصلاح لا الإفساد. شو المقصود من الكذب؟ ضد الإصلاح وهو الإفساد. فهنا رجل أو امرأة جاء إلى شخص آخر في خلاف بينهما، قالوا فلان يقول عنك كذا وكذا وكذا، وكل ذلك لا أصل له، وإنما ليركز قلب المتحدث معه حتى يميل ويستغل ذلك في سبيل الإصلاح بنفسه. هل هذا الكذب جائز أم حرام؟ الجواب في هذا الحديث إنه جائز. ليه؟ لأنه ليس مقصودا به الإفساد بل الإصلاح. لذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيكون خيرا أو ينهي خيرا. قالت هذه أم كلثوم بنت عقبة،